الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم، السلام عليكم فضيلتكم، ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم ومن المشاهدين الكرام. اللهم آمين، بارك الله فيكم. قبل البدء في هذه الحلقة نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة، وسنخصص بإذن الله بعد حلقتين، يعني هذه الحلقة ستكون الحلقة قبل الأخيرة في سورة النساء، والحلقة القادمة إن شاء الله ستكون الحلقة الأخيرة في سورة النساء، ثم نخصص حلقة للإجابة عن أسئلة الأخوة المشاهدين التي ترد عبر بريد البرنامج الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة. فضيل الشيخ الدكتور، يقول الله تبارك وتعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هو الحديث في السابق كان يتحدث عن مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم إشراك أحد به جل في علاه، حينما قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، ثم قال: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ثم تحدث حول قضية قتل المسيح ورفع المسيح وتشبيه أحدهم بالمسيح، إلى أن قال، طبعا كان يعدد المآخذ التي عليهم: نقض الميثاق، الكفر بآيات الله، قتل الأنبياء، قولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم إنا قتلنا عيسى بن مريم. ثم فصل في مسألة القتل ورفعه عليه السلام، إلى أن قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، إلى آخر آية كان يتحدث عنها، يقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. آخر آية تلوتها هي مفتاح عظيم لفهم هذه الآية. لكن الراسخون منهم يؤمنون بما أنزل إليك، راسخون في العلم، في العلم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأعطاهم حقهم ووصفهم بصفات، صحيح؟ حين تحدث عن الراسخين في العلم، من أعلى من الراسخين في العلم؟ الأنبياء. إنا أوحينا إليك، هذه مناسبة، القرآن مبني. تقول لي: هل راعى الله هذا؟ نقول: نعم، لأن الله يراعي كل ما يخطر ببالك وببال أي إنسان دائما. وفي الآية الواحدة تجد مناسبات، هذه واحدة فوق الراسخين في العلم الذين قال عنهم: سنؤتيهم أجرا عظيما، جاء فوقهم بكوكبة هي أعظم: إنا أوحينا إليك. هذا واحد. ثانيا، السؤال الذي مر ولم يجيبهم الله عنه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم آية كتابا من السماء. نعم، فقد سألوا موسى أكثر من ذلك. نعم، وقالوا: أرنا الله جهرة. يا محمد، بما أنك تدعي أنك نبي، موسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة جملة واحدة، دفعة واحدة، فأدعو ربك أن ينزل عليك القرآن جملة واحدة، وتأتينا به بكتاب نراه ونقرأه ونلمسه بأيدينا. هنا رب العالمين ناقش، عفوا يعني حلل تلك الموضوعات ورد عليهم ودحض افتراءاتهم، بعدما تحدث عن كل ذلك وعن رفع عيسى و ثم عاد ليجيب عن ذلك التساؤل الذي طرحه. قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وكذا. سؤال مطروح: هل كل هؤلاء الأنبياء أنزل الله عليهم كتابا كما أنزله على موسى دفعة واحدة؟ لا لا. واليهود يعلمون ذلك، يعلمون أن إبراهيم كانت لديه صحف، يعلمون أن إسماعيل وإسحاق ويعقوب لم تكن لهم كتب، واضح؟ يعلمون أن معظم هؤلاء باستثناء عيسى وداود، حتى عيسى وداود لم ينزل الكتاب دفعة واحدة. يعني داود كان عنده الزبور. الزبور. والزبور هو كتاب فيه ترانيم وفيه أدعية، ولكن قال العلماء لم ينزله الله دفعة واحدة. حلو حال القرآن. نعم بارك الله فيك. واستوى. لماذا أنتم تكيلون بمعيارين مختلفين بمكاييل مختلفة، تثقون في هؤلاء وتؤمنون بنبوتهم، ولما جاء الأمر عند نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تقدحتم فيها وقلتم لولا نزل الله عليك كتابا من السماء نلمسه ونراه بأيدينا. هذا هو، هذه هي مناسبة هذه الآية مع ما قبلها. واضح واضح, واضح. طيب نأتي الآن إلى التفصيل. نعم. إن أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. طيب لماذا جاء ذكر نوح تحديدا؟ تحديدا. طبعا هو ذكر بعد ذلك وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، لكن نوح كما يذكر، لكن نوح ليس أول الأنبياء، هو من أوائلهم. أنا جاي نقول لك، لكن آدم قبله. خلص، بعد آدم العلماء مختلفون. أول نبي كبير من أولي العزم والرسل هو نوح عليه السلام، بعد آدم نتكلم، بعد آدم. إدريس أليس قبل نوح؟ هنا في خلاف تاريخي، لذلك العلماء مما قرأت أنه من أولي العزم الأوائل. فالله تعالى كأنه مسك هذه الكوكبة باثنين عظيمين، بثلاثة عظماء، محمد صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام ومن بعده، إبراهيم ومن بعده، هؤلاء من أولي العزم. ثم ذكر عيسى عليه السلام، وستأتي الآية التي تتحدث عن موسى. هؤلاء أولو العزم، أولو العزم يعني هؤلاء أبلوا بلاء حسنا في توصيل عقيدة التوحيد للعالمين. اللي هم أربعة، خمسة، خمسة، نوح وإبراهيم، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهنا مذكور أربعة، أربعة منهم، إنا أوحينا إليك ونوح وإبراهيم وعيسى عليه السلام. نوح وإبراهيم وعيسى، لكنه يعني ما اكتفى بذكر أولي العزم. نعم. يعني ذكر إسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم. والأسباط. جميل. أتعلم أن هؤلاء، دكتور محمد، أتعلم أن هؤلاء كلهم من أنبياء بني إسرائيل؟ كلهم صحيح. نعم صحيح. ومن عظماء أنبيائهم، لديهم أنبياء آخرون، فذكر الله الأشهر الأفضل الذين كانوا يثقون فيهم ويبجلونهم. فكأن القرآن يقول لهم إذا كنتم تعلمون وتوقنون بنبوة هؤلاء دون أن ينزلوا عليكم كتابا تلمسونه بأيديكم، فلما تقدحون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما تطلبون هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإلا أنتم تكيلون بمكاييل مختلفة. نعود. إنا بعظمتنا وجلالنا أوحينا، نحن بعظمتنا، ما معنى الإيحاء الوحي؟ هو بث شيء في الخاطر في النفس. جيد، هذا تعريفك الخاص، بث شيء في الخاطر. لا جميل جميل. يبث شيئا في الخاطر، نستبدله، يلقي الله في الخاطر، يسميه العلماء في الخاطر، في روع الإنسان، روع بضم الراء، مش روع الإنسان. الروع هو الخوف. أيوة. ووجدانه شيئا يجده، ولكن الطريقة لا يعلمها إلا الله والأنبياء. أنت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، حديث البخاري. نعم نعم. وأحيانا يمسكه الملك فيغطه حتى يتصبب العرق من جبينه، يزمه زمة، يزمه، نعم، ويغطه. فالوحي هو إعلام بخفاء، العلماء يبثه أو يجعله رب العالمين ويلقيه في خاطر ذلك الإنسان. يعني ليس حديثا مباشرا، ليس صوتا مسموعا. لو كان مباشرا يسمى تكليما، مثل ما قال وكلم الله موسى تكليما، وستأتي بعد آية. نعم. أو من وراء حجاب، ممكن طريقة الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب أو يوحي إليه عن طريق الرسول. هذه الآية الواضحة لأنواع الوحي. فالوحي في اللغة إلقاء بخفاء، إعلام بخفاء. والوحي أيضا إلهام. وأوحى ربك إلى النحل، ما معنى أوحى إليها؟ ألهمها غريزة. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. يعني فطناها إلى هذا إلى هذه الطريقة، ووضعنا هذا في وألهمناها ووضعنا هذا في ذهنها حتى اقتنعت. جميل. إلهام. أما وحي الله، وحي الله تعالى لرسوله يكون بإلقاء في روعه فيصبح ويتكلم. أصحح شيئا، وهذه النظرية للأسف موجودة أستاذ محمد، كثيرون يقولون الوحي يلقيه الله ويلقيه جبريل عليه السلام في النبي، والنبي يعبر من عنده. والله سمعتها أنا كثير من الناس من الحداثيين يقولون التعبير من النبي، قصد التعبير قرآن بالقرآن، بالقرآن تكلم ليس الحديث. لا لا تدخل الحديث، الحديث نحن متفقون عليه أن التعبير هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي، الحديث النبوي وفي الحديث القدسي أيضا، الصيغة من النبي والمعنى من الله تعالى، هذا متفقون عليه. أما القرآن الكريم متفق عليه لفظا ومعنى من الله تعالى، كلام الله، كلام الله لفظا ومعنى. والله سمعت أحدهم يقول يلقي الله الوحي تعالى، هذا قيل بالفعل. نعم. قيل كثيرا، وهو يعبر. جيد، ما الفرق الآن بين القرآن والحديث النبوي؟ هكذا لا يكون كلام بشر، الإعجاز في كل لفظ في كل حرف في كل تركيب، هذا من الله سبحانه وتعالى. يعني مما قيل حتى عند اللغويين قديما وعند النحويين في مسألة الاستشهاد اللغوي، ومن أول ما استشهدوا بالقرآن الكريم، نعم، على اعتباره معجزا لفظا ومعنا، نعم، ومن إعجازه اللفظي الإعجاز اللغوي، فبالتالي يستشهد بالقرآن الكريم كما يستشهد بالشعر القديم. نعم. لكنهم ترددوا واختلفوا في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على اعتبار أنه ربما روي بالمعنى وليس باللفظ. هذا واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يستشهد بكلامه كما يستشهد بكل بشر بليغ فصيح. صحيح. لكن لا يأتي في درجة الإعجاز القرآن. صحيح. نعم، هذا متفق عليه. إنا أوحينا إليك، هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نوح أم بعده؟ بعده لا شك، هو خاتم الأنبياء. صحيح. فبدأ به تشريفا له، أنا هنا نقف، تشريفا وتكريما له. لو شاء لقال إنا أوحينا إلى نوح والنبيين وإبراهيم وأوحينا إليك، هذا التقديم مقصود. قولا واحدا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فقط في مسألة الإيحاء، نعم، هنا كل الأنبياء الذين ذكرهم ما كلمهم الله، أوحى إليهم. نعم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كل النبيين الذين جاء ذكرهم، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود، هؤلاء كلهم ما تكلم الله معهم؟ نعم. فلذلك جاءت في أوحينا إليك كما نعم أوحينا، كلهم أوحى الله إليهم سبحانه وتعالى وحيا يختلف من واحد إلى آخر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا لا، خصه بالوحي وخصه بالكلام عند سدرة المنتهى وقربه في حادثة الإسراء، في حادثة الإسراء والمعراج. نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي عبارته، لم يعطي الله تعالى نبيا ولا رسولا شيئا إلا أعطى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه. نبينا يستثنى أنه أفضل الرسل. أما الأنبياء وأوحى إليهم، بعضهم من وراء حجاب، بعضهم يرسل إليه رسولا، بعضه يلقي في روعه عن طريق صلصلة الجرس، طرق الوحي لا يعلمها إلا الله سبحانه. أنا معك دكتور، لكن أنا أريد أن أخلص النقطة، لم يكلمهم كلاما مكافحة، إنما كلم موسى التي ستأتي، وقد جاء ذكره منفصلا لأن له ميزة، هذا هو، وكلم الله موسى تكليما. نعم. لكن إبراهيم ما تكلم الله معه؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حتى هذا ممكن واحد يجي ويقول لك تم عن طريق الوحي إليه. لا نستطيع أن نجزم. الذي قطع القرآن أن الله كلمه مباشرة هو موسى عليه السلام، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكلمه وأوحى إليه وألقى في روحه، وهو قال أحيانا يأتيني كذا، أحيانا يأتيني كذا الوحي، بينما هؤلاء أوحى الله إليهم. كيف يكون الوحي؟ لا ندري، من الغيبيات. أنا هذا الذي أؤمن به لحد الآن. طيب. وفوق كل ذي علم علم. دعنا نفصل. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما، ما هذه؟ إما مصدرية أو موصولة، أو موصولة. إنا أوحينا إليك كوحينا إلى نوح، وهذه مصدرية، أو كالذي أوحينا إلى نوح، وهذه موصولة. موصولة. نوح والنبيين من بعده، النبيين عندنا الأنبياء، النبيون جمع مذكر سالم، وهو يدل على القلة في العدد. شكرا. عدد المذكور هنا كم؟ عدد بسيط يعني بالنسبة لبقية الأنبياء يعتبر نعم. بسيط نعم. لأن سيأتي بعد قليل يقول ورسلنا قد قصصناهم عليك ورسولا لم نقصصهم عليك. إذن يناسب النبيين أحيانا يقول ومن الأنبياء يعني موجود سورة الأنبياء لا لا موجود ب طبعا الذي يؤذي الأنبياء أو كذا أو كذا لا كيف يا قول الله سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء بغير وقتلهم للتبشيع للتبشيع شايف هناك لماذا قتل الذي قتل نبيا كأنما قتل كل الأنبياء إلى غيره من بعده وأوحينا إلى إبراهيم لماذا قال العلماء وأوحينا إلى أعاد الفعل أعاد الفعل أظهره أظهره وأعاده من جديد نعم. وفي استطاعة القرآن أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وإبراهيم وإسماعيل أعاده لأن الفترة الزمنية بين نوح والأنبياء بعده ثم بدأ أبو الأنبياء مع كوكبة جديدة فهنا أظهره عناية به ولبعد الفاصل واضح تكلم إبراهيم أبو الأنبياء ونوح أبو البشر لأن كل الذين أتوا ينحدرون من سلالته صحيح إسماعيل ابن إسحاق يعقوب ابن إسحاق إسحاق ابن إبراهيم إلى غير ذلك وحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل نعم والأسباط والترتيب هنا مراعا فيه الناحية التاريخية براهيم. إلا في جهة واحدة نعم. إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط الأسباط من هم؟ أبناء يعقوب شكرا الأسباط جمع سبط ولد الولد بشكل عام ولد الولد يسمى السبط ولد البنت ليس شرطا أنا جاي. ولد الولد بعضهم يفرق بين الأحفاد والأبناء لأن ولد الولد يقال يسمى حفيد وولد البنت يسمى صبت نعم هذا لغويا ما لغويا ولكن العلماء ماذا يقولون يقولوا ولد الولد حتى ولد البنت والبنت ولد ولدت نعم نعم صحيح فبشكل عام الصبت هو ولد الولد هو امتداد ما معنى من أين أخذت سبحان الله حتى في المعجم التاريخي ذكرنا هذا وبحثت أنا في الأمر رجل سبط الشعري منسدل منسدل يعني شعره ممتد منسدل ممتد جدا هذا يقال سبط الشعر عكسه جعد الشعر يعني متجعد الذي يكون فيه دوران كثير فنقول فلان سبط الشعر جميل ممتد الشعر يعني هكذا منسدل بدون أي شيء ولد الولد امتداد لجده الجد الابن ولد الولد مهما طال فهو صبت ذريته جميل فهذا امتداد له صحيح فمن هنا جاء كلمة الأسباط انظر إلى تاريخ الكلمة من سبط الشعر إلى الامتداد في النسل جميل المفسرون قالوا في أشياء تاريخية أنا أستاذ محمد أنا لا أخرج عما قاله المفسر أحيانا يعني أو اللغويون الأسباط عند بني إسرائيل هم القبائل عند العرب صحيح هكذا قالوا قيل هذا الأسباط عند بني إسرائيل يوازي القبائل عند العرب القبائل عند العرب مضر وهزاع وفلان وإياد فهذا الذي نقف عيسى هنا ليس في محله التاريخي عيسى آخر واحد ومتأخر نعم صحيح يعني فقدم على أيوب ويونس وهارون وهارون وسليمان وسليمان وداود العلماء قالوا مما وجدت في التفاسير حتى داود تقدم على سليمان نعم نعم يعني تأخر عنه أقصد فهو الربط هنا أولا هم هنا ذكر في هذه الآية أعظم أنبياء بني إسرائيل ولما نقيس أيوب مع عيسى عيسى أعلى طبعا وعندما نقيس عيسى مع يونس عيسى أعلى مقاما ولأن السياق قبله كان عنه بل رفعه الله إليه كذا كذا طبعا حينما نقول أعلى يعني القرآن قال أفضل فضلنا بعض النبيين على بعض بارك الله فيك يعني هذه قيمة الأن كلهم عند الله فضلاء ولكن الله قد فضلنا بعضهم على بعض فالعلماء قالوا هؤلاء والشيخ محمد طاهر بن عاشور يقول هم أفضل أنبياء بني إسرائيل وأعظمهم عبرة فلذلك جاء هذا الترتيب تخيل معي قبل أن نتجاوز هذا الترتيب أستاذ محمد وأنا أحضر لهذه الحلقة فاجأتني وذكرت تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه كيف البقرة هذه؟ لا لا في سورة الأنعام نعم نعم نعم وجاء بالأنبياء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء لكن انظر هنا إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق طبعا الحديث كان عن إبراهيم إبراهيم إسحاق ويعقوب اثنان كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون جمعهم اثنين اثنين اثنين، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى كل من الصالحين، وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هنا الترتيب جمع الله بين كل اثنين فيما يتصفان به ويتفقان ويعني يتسقان في ذلك الوصف. من هنا جاء الإمام ابن جماعة هذا الذي كتب كشف المعاني، وهو كتاب رائع في المتشابهات اللفظية، قال داود وسليمان جمع بينهما الملك والنبوة. جمع بين داود وسليمان، ما الذي يجمعهما؟ الملك والنبوة، وهذا ابنه. جيد. أيوب ويوسف جمعهما الابتلاء فنجاهما، أيوب ابتلاه بالمرض ونجاه منه، ويوسف ابتلاه بالبئر ونجاه منه. هارون وموسى الأخوة والنبوة، أخوه وكلاهما نبي وأخ. وزكريا ويحيى كلاهما شهداء وقتلا شهيدين. عيسى وإلياس عرف بالسياحة في الأرض. إسماعيل واليسع بصدق الوعد. يونس ولوطا بالخروج كل منهما من القرية. فهذا الترتيب دائما لابد أن نقف على بعض أسراره، وأنا أقول وليس هذا هو النهائي، ثمة أسرار تجمع الأنبياء. نعم. طيب، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. انظر كيف خصص زابور داود بالزابور، لأن زابور أعطاه كتابا، عفوا سيدنا داود أعطاه كتابا، فهو كل الذين أعطاهم كتبا ميزهم. وزبور داود أيضا قال العلماء لم ينزله الله جملة واحدة، ولذلك سمي الزبور، والزبور معناها المجزأ، المجزأ والقطع والمقطع. نعم. وزبرت شيئا قطعته، أو زبرت الحرف والكلمة كتبتها مقطعة لغير ذلك. لو في القرآن زبرة نعم بمعنى قطعا من قطع. الحديد، آتوني زبر الحديد، زبر الحديد. نعم. شكرا. نعم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. وكلم الله موسى تكليما. نعم. وهنا لأنه سبحانه وتعالى ذكر عددا من الأنبياء والرسل، قبل قال نبيين أم رسل؟ نبيين. جميل. وهنا قال ورسلا، رسلا يريد جل جل طبعا، والرسول أخص من النبي. أيوة. لا عم، أن كلهم أنبياء بعضهم رسل. إذن الرسول أخص منهم، يعني في خصوص الرسول قصدك. ايه الرسول أخص من النبي. خزيتي. نعم. الرسول نبي. أما ليس كل نبي رسول. أحسنت. جيد. تحدث عن القاعدة العامة وهم الأنبياء، ومنهم رسل ومنهم ليسوا رسل. ورسلا قد قصصناهم على الجيد. رسلا من ناحية الإعرابية منصوب بفعل محذوف، أرسلنا رسلا قولا واحد، لا يستطيع أحد أن يقدر غير هذا الفعل. لكن مش ممكن يكون وقصصنا رسلا قد قصصناهم يعني عليك، لكن هنا يعني ذهبت إلى كيف نقول الخيار الثاني. الخيار الأول وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ولا غير ذلك، لأن من جنس الفعل ومن جنس أولى. لكن إذا جينا وطبقنا الاشتغال هنا سيكون يعني أحرى وأولى أن تفسر قصصنا. لكن الفعل قصصناهم ليس على حقيقته، هذه حتى كلمة قد قصصناهم، ما معنى قصصناهم؟ يعني قصصنا عليك. عليك ماذا؟ حكينا عليك يعني. لا قصصنا عليك ماذا؟ أخبارهم. قصصهم أخبارهم. هنا في إيجاز عجيب. على غير قياس العرب، أصلها ورسلا قد قصصنا عليك أخبارهم وأحداثهم مع أقوامهم، ولا اختصروا قال قد قصصناهم. لذلك وجدت كثيرا من المفسرين قدروا الفعل وأرسلنا رسلا قد قصصنا. تستطيع تقول قد قصصنا رسلا، قد قصصنا أخبار رسولنا. لا نتذكر يعني، والقرآن يفسر بالقرآن، قول الله تبارك وتعالى. نعم. والقمر قدرناه منازل، وقدرنا القمر قدرناه على الاشتغال. هنا الاشتغال ما يعمل، لأن الفعل لو قلنا قصصنا رسولا وقد قصصنا رسولا، والرسل لا يقص. أنا هذا قصدي يعني. فقصصنا أخبار الرسول، إذن أرسلنا رسولا وقصصنا عليك أخبارهم. جميل. القص ما هو كما تعرف؟ هو تتبع الأثر. وقالت لأخته قصيه، أي تتبع أثره إلى أن رأت التابوت قد أدخل إلى قصر الملك، ومنه القصص. قصصنا عليك أخبارهم من قبل، ظرف مقطوع أي من قبلهم، ورسلا لم نقصصهم عليك. من قبل يعني في القرآن الكريم، والله يتكلم الله عن رسل آخرين، آدم عليه السلام لا ذكر له هنا، إدريس هل ذكر إدريس هنا؟ لا ما ذكر، لم يذكر. فالشاهد يريد الله تعالى أن يقول أرسلنا رسلا منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصصهم عليك. جيد، لماذا اختولت هذه الكوكبة؟ لأن بني إسرائيل يعرفونهم وعلى علم بهم وهم يمجدونهم، فلماذا هؤلاء قبلتم نبوتهم ولم تصدقوا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكلم الله موسى تكليمه، المفعول المطلق لحذف المجاز، وكلم الله موسى، كلمه وحيا، كلمه إلهاما، كلمه إلقاء في روحه، لتأكيد أن الفعل على الحقيقة وليس المجاز. هذا هو، لما يقول وما ولا طائر يطير بجناحيه، وإذا تقول ولا طائر ممكن ساعي البريد طائر، أي واحد يرسل بجناح السرعة يطير بجناحيه، نتكلم على الطائر الحقيقي. وكلم الله موسى تكليما حقيقيا، أتقول لي بصوت بحرف كيف يسمع؟ لا أحد يستطيع هنا أن ينفعنا إطلاقا، لأن العملية غيبية. بارك الله فيك. عادت مرة أخرى رسلا على النصب، رسلا مبشرين ومنذرين، هنا قولا واحدا، ما في قصصناهم حتى بعد. نعم لا، وهنا قولا واحدا على البدلية، على البدلية، إما تقول أرسلنا رسلا أو رسلا، فهم ماذا قلت؟ بدل من الرسل السابقين. ما وظيفتهم؟ انظر إلى الله تعالى ركز على التبشير والإنذار، ركز على وظيفتهم مبشرين ومنذرين، كأنه يقول أرسلنا رسلا حال كونهم مبشرين ومنذرين. جيد، بماذا بدأ؟ بالتبشير. بالتبشير، هذه جمال الإسلام. والله أن الذين يقرؤون القرآن بنقد، لماذا لا ينظرون القرآن جاي بتسامح بالرحمة؟ لا يفقهون دكتور، لا يفقهون مسألة التقديم والتأخير، أو يتعمدون يعني يغضون مبشرين أكثر. رسالة الإسلام رسالة تبشير، والدليل دائما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي لمن لا يطيع لمن كذا. فالإسلام دائما التبشير. ما هو التبشير؟ إخبار المخاطب بما يسره من البشارة، من البشارة. والإنذار تخبره بما يخوفه. إذن الرسل جاءوا لماذا؟ لأداء هذه الوظيفة، التبشير والإنذار، يبشرون من أطاع الله وآمن به بالجنات والنعيم المقيم، وينذرون ويخوفون من عصاه وكفر به بالجحيم. لئلا يكون للناس على الله حجة. لماذا بعثت يا رب العالمين هؤلاء الرسل؟ يجيبك التعليل، لئلا يكون للناس على الله حجة. ما أعظمك يا رب، ما أرحمك بخلقك، لم يدع الناس إلى عقولهم. أنت تعرف الذين يقولون العقل له دور عظيم في الهداية، مثل المعتزلة وغيرهم. نعم نعم. حتى المعتزلة يقولون تحسين العقل وتحسين الشرع، لكن الشرع مقدم. الله تعالى لم يكل البشر إلى عقولهم، على الرغم أننا أعطانا عقولا تميز الحق من الباطل والكذب من الصدق والخير من الشر، مع ذلك قال أعطيك رسول ينبئك ويخبرك هذا خير وهذا شر، ولم يكلنا. هذه رحمة الله. لئلا يكون للناس، كل الناس، حج على الله حجة. انظر التقديم والتأخير، تقديم وتأخير. نعم. لئلا يكون للناس حجة على الله، قدمها حتى الناس تستيقظ. هو أصل الكلام لئلا يكون حجة للناس على الله، سبحان الله. شوف البناء، وهذا البناء فيه فوائد. لئلا يكون للناس، أعطاهم قيمة حتى يستيقظوا، على ربهم الذي خلقهم حجة. وحجة جاءت نكرة أم معرفة؟ نكرة. نكرة، أي حجة مهما كانت قليلة صغيرة لا تستطيع أن تجد وتقول والله أنا لماذا لم تبعث إلينا رسولا ولماذا ولماذا. هذا يشفع له قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. في آيات كثيرة في القرآن جمعت بعضا منها، يعني الله تعالى دائما يقدم. لا في آية أخرى لولا جاءنا، نعم في آية أخرى وأنا أحضر، يعني من الله رسول ينبئنا لولا كذا لولا كذا، قالوا مرارا هذا الكلام. فهنا لولا أرسلت إلينا رسولا، شكرا، فنتبع آياتك. يوم القيامة لا تستطيع أن تقول هذا، والله آلاف الرسل جاءوا يا أيها الإنسان. لذلك قال بعد الرسل، بعد الرسل لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، بعد إرسال الرسل. نعم بعد الرسل. شوف كيف فهمت أنت؟ يعني إرسال الرسل جيد، لأنك تتعامل الآن مع القرآن وأنا أريد هذا. بعد إرسال الرسل جيد، تفضل. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قدر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على لسان رسلك. شكرا. بس ألسنة رسلك. هل قدرت أنت بعد مجيء رسلك؟ لا، على ألسنة رسلك، لأن دائما التقدير يكون يتناسب مع السياق. وكان الله عزيزا حكيما، سبحانه. لماذا هذان الاسمان؟ فالله عزيز غالب، ولكن عزته مقرونة بالحكمة، وحكمته تقتضي أن يرسل للناس رسلا يبينون الحلال والحرام وينصحون ويحثون. وبعد ذلك الذي لا يستقيم مع رسل الله ومع دعوة الإسلام فإنه يعاقب ويحاسب. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. نعم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. نعم. وكفى بالله شهيدا. لكن ماذا تفيد؟ هنا الاستثناء أو الاستدراك. استدراك، آسف. يعني النحاة يطلقون عليه الاستدراك. نعم. لكن الله يشهد. الاستدراك دائما لابد من كلام قبله. انظر الآن اللغة، الذي لا يفقه النحو ولا يفقه أن لكن لابد أن يسبقها كلام. تقول كان الدرس سهلا جدا ولكن عدد كبير من الطلاب لم يحلوا التمارين. مثلا تستدرك ما بعد لكن يناقض ما قبل لكن، هذا قولا واحدا نفيا أو إثباتا. إذن لكن الله يشهد بما أنزل إليك، هم لم يشهدوا بنبوتك. هم لم يشهدوا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. هم أصلا لما قال إنا أوحينا إليك قال لا نؤمن بأن الله أوحى إليك. قال هم لا يشهدون بنبوتك لكن الله يشهد بما أنزل إليك. استدراك من نفيهم، لأنهم أصلا قالوا أنت لم تأتي بكتاب دفعة واحدة وأنت تقول إن الله يوحي إليك، نحن لا نشهد بذلك. فجاءت هذه الآية، واضح السيد محمد؟ بما أنزل إليك القرآن. القرآن أنزله بعلمه جل جلاله، أنزله متلبسا بعلمه. يعني أنزل القرآن متلبسا بعلم الله. بعلم الله. نعم، أنزله محوطا بعلمه، مصطبغا بعلمه، مصحوبا بعلمه. الباء تفيد هنا الإلصاق، تفيد الملابسة. الملابسة ألمله يعني مقدرا إياه بعلمه. العلماء يقولون باء الملابسة متلبسا بعلمه. ولذلك أعجبتني جملة كتبتها، بكمال علم الله بلغ القرآن أعظم الإعجاز. أنزله بكمال علمه. فماذا تجد في هذا القرآن الذي أنزله الله بعلمه؟ تجده موافقا للحق بعيدا عن الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والملائكة يشهدون. جيد. إن لم يشهد هؤلاء، الملائكة يشهدون بأن الله أنزل إليك الكتاب. ملائكة المقربون يشهدون بنبوتك يا محمد. هذا الكلام فيه تثبيت وتسلية وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال مطروح، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، ما جدوى شهادة الملائكة مع شهادة الله؟ صحيح، هو قال في النهاية وكفى بالله شهيدا. هذه جملة إيش؟ استدراكية. احتراسية. احتراس، لأنك أنا وأنت نتساءل، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، عظيم، خلاص يكفي. والملائكة يشهدون، تقول وهل ثمة حاجة إلى شهادة الملك؟ قل له كفى بالله شهيدا. فقط من باب تشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال له مليارات من الملائكة يشهدون بنبوتك ولا يعلم جنود ربك. هذا كله تكريم، وإلا كفى بالله شهيدا، لا يحتاج إلى شهادة. جميل. مع شهادته سبحانه وتعالى. أنت تعرف آية القرآن؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أكبر شهادة، أنت لا تحتاج من يشهد لك. لكنه تعالى يريد أن يثبت قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. جميل. وكفى بالله شهيدا. نعم. لما نقول وكفى بالله شهيدا، ويعني أصل الكلام كفى الله شهيدا. كفى الله شهيدا، والباء صلة مؤكدة للكلام، أصلها باء جارة لفظا رافعا محلا، فهنا لفظ الجلالة هو الفاعل. هو الفاعل، نعم. كفى الله شاهدا وشهيدا، نعم. وبالله يقول مجرورة لفظا مرفوعا محلا على، وشهيدا نصبت على التمييز. التمييز، نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، نعم. بعدما تحدث عن جحودهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالله وراودهم القرآن وبين لهم أنه أوحى إليه وظل بعضهم كافرا مشركا لا يريد، جاءت هذه الآية إن الذين كفروا، يعني تبين حقيقتهم، إن وجملة استثنائية تأتي بمعنى جديد، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أولا كفروا بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالله وملائكته، يعني كفروا، المتعلق محذوف، فاتصفوا بصفة الكفر. وصدوا عن سبيل الله، ما معنى صدوا؟ منعوا. صدوا من؟ صدوا غيرهم وصدوا أنفسهم. صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، لذلك الفعل صد، شوف اللغة العربية لازم ومتعدي. صد صدودا لازم. صده صدا متعدي. وصدوا عن سبيل الله أنفسهم وصدوا أتباعهم وعوام الناس، وأعتقد ممكن يتعدى لمفعولين كذلك، يعني نقول صد محمد غيره الكتابة، يعني مثلا أو الخيرة يعني، لكن هنا الله أعلم يدخلون حرف الجر، صد محمد أحمد عن كذا مثلا يعني. فالمهم الصد، والصد أستاذ محمد يستعمل مع الجبال، يصده عن كذا، يحول الجبل يحول، فالصد هنا شديد منيع. فلذلك الذين جمعوا بين صفتين مذمومتين هم الكفر بالله والصد عن سبيل الله. سبيل الله دائما نشرحها وهو صراط الله المستقيم، دين الإسلام، سبيل الله هو دين الإسلام. لماذا اختار لها سبيل؟ لأن السبيل من صفاته ثلاث: الامتداد والسعة والسهولة. كلمة سبيل في اللغة العربية، وأنا كنت أبحث فيها، طبعا سبيل طريق مهيع نهج شارع، لكن كل كلمة لها ما يميزها، هذه الكلمة يميزها السهولة والسعة والامتداد، ومنها السابلة، ومنها نعم السابلة الذين يسبلون الطريق إلى غير ذلك. فالله عبر عن شرعه بسبيل الله، عن دينه المستقيم بسبيل الله، نعم. قال وقد ضلوا ضلالا بعيدا، انظر النتيجة، الذين جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله، هؤلاء ليسوا ضلوا فقط، ضلوا ضلالا بعيدا، المفعول المطلق للتوكيد، وبعيدا لبيان ذمهم، فقد ضلوا وابتعدوا عن سبيل الله ضلالا مبينا لا بعيدا، لأن في كلمة سبيل تقتضي بعيد، لو قال شغلة يعني كلمة أخرى نقول ضلالا واضحا مبينا، هنا ضلالا بعيدا. لماذا بعيد؟ لأنهم ابتعدوا عن سبيل الحق التي تؤدي إلى الجنة. وقد هذه ماذا تفعل؟ تفيد التوكيد والتحقيق، قد ضلوا ضلالا بعيدا، نعم، تفيد التوكيد والتحقيق. بارك الله. ثم يعود فيقول إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هنا في هذه الآية من يقرأ الآية السابقة يقول قد ضلوا ضلالا بعيدا، جيد، ما جزاؤهم؟ الله وصفهم ضلوا ضلالا بعيدا، ينقدح في ذهنك أيها القارئ، جيد، ما جزاؤهم؟ ما يفعل الله بهم؟ تأتي هذه جملة استئنافية توضح ما سيفعل الله بهم. تفضل اقرأ لي من فضلك. لكنه أعاد مرة أخرى قال إن، يعني كان بالإمكان أن يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا لم يكن الله ليغفر لهم، ولم يكن الله ليغفر لهم، لكن أعادها قال إن الذين كفروا، لكن هنا سجل عليهم الظلم، جيد، وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، هذا واحد، واستحضرهم أمامك. أنت تعرف عندما يطول الفاصل كلامك رائع، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكن الله ليغفر لهم، لا، أعاد الكلام، إن الذين كفروا، وسجل صفة الظلم ثم ربطها بالجزاء، فأنت تستحضر صورتهم، والآن همشي في العملية أنه استحضرهم وأصف صفة الظلم. من قبل قال كفروا وصدوا عن سبيل الله، صحيح، بهذا الفعل يكونون قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. يعني صدوا الناس عن سبيل الجيد، أنت لم تؤمن، لماذا تضع العوائق أمام الناس؟ قلوا لا يا أخي، والإسلام فيه شبهات، والإسلام هذا منقول عن الكتب السابقة، ويختلقون الشبهات ويظلمون. كيف يعرف اللغويون الظلم؟ الظلم هو وضع شيء في غير حقه أو في غير محله أو في ممتاز ممتاز. ألم يقرأوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ ظلموا وأنزلوها على أشياء أخرى. من ظلمهم أنهم نزلوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته التي قال عنها الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأعطوها تأويلات أخرى. ظلموا أنفسهم وظلموا النبوة وكتموا الحق. من هنا كان الجزاء عجيبا. ما هو الجزاء؟ لم يكن الله ليغفر لهم. الله أكبر. لم يكن أسلوب الجحود. جحود. ما كان ولم يكن، يعني لم يقع في الذهن ولا يصح، ولم يكن إطلاقا لا في الماضي ولا في المستقبل. يعني كان بالإمكان يقول لن يغفر الله له. بسيطة هذه. لن يغفر الله. لم يكن الله أسلوب الجحود، هذا أقوى نف في اللغة العربية. ما كان ولم يكن أسلوب الجحود. لم يكن الله ليغفر لهم أبدا، لأنهم ماذا يا رب؟ كفروا وصدوا وظلموا، والظلم شرك عظيم. ولا ليهديهم طريقا. لم يكن الله ليغفر لهم، ولم يكن الله ليهديهم طريقا. ولم يكن الله ليهدي، ما معنى هذا يهدي؟ هدى يعني أرشد. شكرا. يرشدهم، دلهم. الهداية دلالة. صحيح. بلطف. أنت تهدي الإنسان وتدله وتعلمه بلطف، فأنت تهديه. جيد. لم يكن الله ليغفر لهم، فهمناها. ولا ليهديهم طريقا، ولا ليدلهم على طريق إلا طريق جهنم. لا إله إلا الله. هنا ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ هنا تهكم. كأن الله تعالى يريد أن يقول تهكم فيها. تهكم فيها تهكم عظيم. يعني لم يكن الله ليغفر لهم، وليس عليه أن يهديهم. إذا كان ولا بد فإنه سيهديهم إلى طريق جهنم. إذا كان ولا بد وتعلق أن يهديهم فسيهديهم إلى طريق جهنم. هذا تهكم عجيب. هذه اللغة لما يسمعها العربي البليغ والله يهتز، لأنه هو يفهم هذه اللغة. من باب وبشرهم بعذاب أليم. من باب وبشرهم. هذه أعلى بكثير. أنك كتبت عبارة، لأن الدلالة على جهنم، واحد يدلك، هذه ليست دلالة. هذا يرديك، هذا يدلك على جهنم، هذا يساعدك. الهداية عندما تقول للشرطي من فضلك ألا تستطيع أن تدلني وأن تهديني الطريق، الدلالة على خير. أما الدلالة على جهنم فليست خيرا. فإذا كان ولا بد أن يهديهم فسوف يهديهم إلى طريق جهنم. يعني في آية أخرى يقول وهدوا إلى صراط الجحيم. وهدوا إلى صراط الجحيم أيضا من باب نفس الدلالة أو التهكم والسخرية بهم. جيد يا رب، لماذا السخرية بهم والتهكم هنا؟ لأنهم كانوا يسخرون من المهتدين. هنا بالذات صدوا عن سبيل الله، وكانوا يقولون أنتم لماذا تتبعون هذا النبي، ومن قال لكم، ولم يأتي بكتاب منزل نراه بأعيننا، وألا تعلمون أن النبوة بعد موسى لا تتغير، دين موسى لا يتغير، كذا كذا كذا. فكانوا يحتالون على المهتدين، ويعني يبهمون الدعوة عليهم إلى غير ذلك. هو إذا جاءت على الأصل في قول الله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. حميد. هذا على الأصل. ممتاز. لكن موجودة هدوا إلى صراط الجحيم في سورة الصافات إذا لم أكن غائب. فإذا استعملت ذلك الاستعمال فهي من باب التهكم. واضح. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ممتاز. لما أنت تقرأ إلا طريقة ولا إلا سبيل؟ لا، قال طريق. لماذا اختار هنا الطريق وليس السبيل؟ الطريق هو الذي يطرق بالأرجل. صحيح. مطروق. مطروق، يطرق بالأرجل. جميل. وأيضا هو مستقيم، لكن الطريق عام، إذا قيدته يجوز. الجن قالوا سمعنا قرآن كذا يهدي إلى طريق مستقيم. طريق يهدي مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. شكرا. أما إذا كان عاما، طريق قد يؤدي إلى جهنم، هذا واحد. اثنين، أين تقع جهنم؟ في الأرض؟ لا ندري. في السماوات عند الله سبحانه وتعالى. كل ما كان في السماوات طرق تؤدي إلى الجنة وطرق تؤدي إلى النار. الجن ماذا قالوا؟ طرائق قددة. ولماذا استعملوا طريق الحق؟ لأنهم يؤمنون بلغة السماوات. في الأرض نقول سبيل، نقول مهيع، شارع، أما كلمة طريق فيها معاني في العالم الآخر، أنت معي؟ فذلك العالم الله يهديهم إلى الطريق التي توصلهم إلى جهنم. آخر شيء خالدين؟ خالدين فيها أبدا. إذن الخلود هل هو أبدي؟ الخلود هو المكث الدائم. صحيح، المكث المستمر الطويل. أبدا تفيد التأبيد. لما تقول فلان خالد في المكان يعني يقيم مقاما طويلا، لكن ليش صرت أبديا؟ الأبدي أكثر استمرار. فهنا لإنذارهم وتخويفهم خلودا أبديا، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا أيضا من التهكم. جيد، والله يسير عليه كل شيء، إدخالهم في جهنم، خلق السماوات والأرض، وكان ذلك هذا الفعل يسير، كل الأفعال يسيرة على الله، هذا من باب التهكم بهم أيضا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هنا هذه الخلاصة. بعد كل الدعوات والحديث مع المنافقين والحديث مع أهل الكتاب والحديث مع الكفار، عاد القرآن من جديد يخاطب من؟ يا أيها الناس. وإحنا قلنا مرارا الناس من الناوسة. ما معنى ناوسة؟ أي تحرك. سمي الناس ناسا لحركتهم. ليس من الإناس؟ ذلك شيء آخر. الإنسان من الإنس ومن النسيان. لكن النوس في العربية هي الحركة والذبذبة. يعني القرآن موجه إلى كل من يتحرك فوق كرة الأرض. يا أيها الناس قد جاءكم، أتاكم، قد جاءكم الرسول. هنا لماذا قال الرسول ولم يقل النبي بالحق؟ لأن الرسول تطيعه بصفة كونه مرسلا من الله، أما النبي نبي أعلمه الله لكن لم يطلب منه أن يقيم دينا. فآمنوا خيرا لكم، الفاء واقعة في جواب شرط محذوف، إذا عرفتم ذلك فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإن تكفروا يعاقبكم سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجتكم. فإن لله ما في السماوات والأرض دليل الجواب وليس هو الجواب. وإن تكفروا فهو ليس بحاجتكم سيعاقبكم لأن له ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة ستكون الحلقة الأخيرة في سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد، وبعدها بإذن الله كما وعدناكم سنخصص حلقة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد للبرنامج عن طريق بريده الإلكتروني. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.